أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا Oh. Thank you. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه عبدا وهم لا يشعرون. فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي Ah! وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته لتبدين أولاً Oh, ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين قد خلا المدينة على حين رحلة من Thank you. وكذب موسى فقضى عليه. قال إنه عدو مضل مبين. فرب إني ظلمت نفسي فاغفر لي Oh. إن تريد إلا فلما أراد أن يفتك بالذي هو عدو له قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا فخرج منها خائفا فخرج منا صوت البيت والقبر قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت أتسيلهما ثم توليه إلى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال فلا نفسي حتى ينذر فسقيلهما ثم توليه إلى الريح ولما ورد وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال فلا نسقي حتى يصبح دايما يا رب دايما. سمع الله سمع الله معي ولما ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما ولما وزما أبدينا وجب عليه أمة ولما وزما ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال سلام في حتى يصدر فسكنهما ثم تولي فثقيلا وثم تولي إلى الظل. فقال رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تذودان. ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ فسقيلهما ثم تولي إلى الظل. فقال رب بما أنزلت لدي خير فقير. Thank you. فقال رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير فجئته إحداهما تمشي على استحياء Oh! أعطيت لنا على الدنيا

والقمر

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم